لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إبراهيم أبا إسماعيل رجلا من أهل مكة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن البخاري قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول إذا قال أأدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح، قلت السلام قال نعم. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي تميمة الهجيمي قال سلم أبو جري على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم السلام، فقال عليكم السلام تحية الموتى ولكن قل سلام عليكم. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسائي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب قال حدثنا عمر بن إسحاق بن أبي حماد الجويني القاضي قال حدثنا الحسن بن محبوب ابن أبي أمية قال قدم علينا علي بن عاصم الواسطي بغداد فحدثنا في بعض مجالسه قال قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا، ثم خرج إلي فقال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت أنا، فقال أنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره قولي هذا أو قوله هذا. أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد الوزان قال حدثني جدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيال قال حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا أحمد بن يحيى قال دق رجل على رجل الباب فقال من ذا؟ قال ها أنا ذا. قال يا ها أنا ذا أدخل. قال فبقي لقب الرجل ها أنا ذا. أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن المهتدي الخطيب قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون قال حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال حدثنا محمد بن المرزبان قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا محمد بن سلام عن أبيه قال دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال لا يعلم الغيب إلا الله. سمعت علي بن المحسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه فقال من ذا؟ فقال الذي على الباب أنا، يقول الشيخ أنا هم دق. أخبرنا علي بن القاسم البصري قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح أو عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم وقال يحيى بن إسماعيل مرة أخرى فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيدخل عمر؟ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا عمر بن جعفر بن سالم الختلي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا عبيد الله بن عائشة قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عون بن أبي شداد قال كان ابن عباس قاعدا فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال ابن عباس انتهوا إلى البركات فإنها تحية أهل البيت الصالحين. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين يعني بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا فقلت أنا بريدة فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود.